في المكان اللي انت عايش فيه. هذا مصيبة. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ليس في المال حق سوى الزكاة. وده غير النفقة اللي مفروضة عليك لأهلك وأولادك. فخذ بالك الحديث جاء في نص إن آخذوها وشطر مالي، مع إن الأصل حرمة الأموال. واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على تعريف العزيمة عند جمهور الرسولين، لكن يبقى أنه لا بد من التفريق ما بين العزيمة وبين الرخص، لا بد. فلا يقال هنا إن هو لا يعان على المعصية ويمنع من الرخصة وإلى آخره، هذا يحتاج إلى دليل. النصوص أطلق، وأنت وهذا الإطلاق مراق، ما تجيش أنت تقيد بدليل عقل. والله تبارك وتعالى كان يعلم، رحمك الله، يعلم أن هناك من عباده من سيتخذ الرخصة وسيلة إلى محرم، ومع ذلك أطلق. ونبيه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك من يستغل الرخصة، وهو الذي قال والحديث حاله ماشي، لا تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل فترتكبوا ما ارتكبت اليهود. إذا النبي أصلا يعلم أن يأتي من أمته من يستخدم الرخصة في غير موضعه، ومع ذلك ما قال إلا العاصي، لا، إن الله وضع المسافر شطر الصلاة، المسافر محلى بالألف واللام يفيد العموم، تقييده يحتاج إلى ذلك. قال لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. رجل خرج من بيته من أجل أن هو يتنزه بأولاده وركب العربية، راح في قال والله اشوف مكان طبيعي كده نظيف في اي حته، ان شاء الله يكون على مسافه 300 كيلو من نواشي ده الصفر، واتنزه فيه وارجع اخر النهار. يقصد ولا لا يقصد؟ لم ينوي سفره. هو هناك صحيح ايه مشترط فيه اني لا يقصد، واقول انا خارج اتنزه ولم ينوي سفره، نزل في بلد بعد منه 30 كيلو قال لا مش حلوه دي اروح اللي بعدها، وظل يتنزه طول النهار هو واولاده ورجع في النهار. يقصد ولا لا يقصد؟ المرجح انه لا يقصد، انه لم ينوي سفرا اصلا، لم ينوي سفرا. لكن بخلاف ان يقصد جهه معينه، لكن يقصد جهه معينه ولا يدري اين يذهب فيها. يعني الان قال انا هسافر اسكندريه خلاص، وموصل اسكندريه ان شاء الله ابقى ادور على المحل اللي انا هشتري منه. الان قصد جهه معينه ولا لا؟ للاسكندريه مش كده؟ وموصل هناك ابقى ادور في المكان الفلاني او الفلاني او الفلاني. قصد سفر ولا ما قصدش؟ قصد، يقصد. ففرق بين الهائم والسائح الذي لم ينوي، مش كده؟ ولذلك الحديث عند احمد وغيره لكنه ضعيف لكن معنى صحيح. من اتبع الصيد غفل، ومن بدا جفا، ومن اتى ابواب الصلاتين افتتن. من تبع الصيد غفل هو غصطان، ويجي بمشي وراه يمشي وراه يمشي وراه، بعد 2:30 قطع أكثر من مسافة القصر ولم ينوي أصلا سفره، ما يقصد من لم ينوي الضعيف، من بدا جفا، من بدا جفا يبعد، المسجد يبعد عن أقاربه يقع منه الجفاء، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، غفل يغفل عن الصلاة ويغفل عن المكان ويغفل عن كل شيء، ومن أتى أبواب الصلاة فافتتن، صحيح، ما تزلف أحد إلى الصلاتين وأتى أبوابهم إلا وضع دينه، ولا يخفى عليكم، كان الرجل يتكلم يقول ده أنا أنا أنا قاعد في منصب سياسي وليس منصب ديني، أنا موظف عند الحكومة، مش كان يقول كده؟ الله يرحمه، يقول أنا موظف عند الحكومة، ولذلك شريك القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي قبل أن يتولى القضاء كانت ذاكرته قوية وساء حفظه بعدما تولى القضاء، ساء حفظه، لا لأن تولي القضاء حرام، لا، ولا يصلح القضاء إلا أهل العلم، لكن قديما كانوا من ورعين لا يأخذون عمن تولى القضاء، ليه؟ قالوا لكثرة المظالم فيه، يأتيك فلان وفلان ولعل هذا ألحن بحجته من الآخر فتقضي عليه وهو مظلوم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كان يوكل من يشتري له عشان ما تضحش حشمته، ليه؟ أصل البياع عارفه وبيحبه، مش كده؟ طيب بيبيعها ب10 جنيه يقول له ليك انت ب5، ها؟ لا يا اخي، لا يا اخي، لا يستغل محبته في قلوب الناس للدنيا، لا يجوز.